إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية في البيان الذي نقدمه حول أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وحول الكتاب الذي طرح في الأسواق وهو من تأليفنا في قضية أسماء الله الحسنى. وبينا في المحاضرة الماضية أن النتيجة التي توصلنا إليها بدراسة تخصصية حاسوبية، إن ربنا سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ب99 اسما مطلقا و99 اسما مقيدا، وبينا الاسماء المطلقه والاسماء المقيده. هذا ما ورد في الكتاب وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه. وايضا بينا ان اسماء الله الكليه لا تحصى ولا تعد، لكن ما ورد في الكتاب والسنه، لان الكتاب والسنه كلام اما قران بنظمه المقصود محصور كلمة كلمة، فطالما قصر الكلام يسهل أن تتتبع الأسماء. وأيضا طالما أن السنة كلام دون، وهو وحي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدون مكتوب، يبقى في هذه الحالة يمكن أيضا تتبعه. وأهل العلم فيما سبق، واحنا بنقول يعني القضية ماشي جديد في ان احنا اخترعنا اسماء، يحاول البعض ان هو يلحق ان في اسماء نفيناها واسماء اخترعناها. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام، رسولنا صلى الله عليه وسلم، لما قال ما قال ونقل عنه الرواة، رواة الحديث، ما كتبوه خلف نبينا صلى الله عليه وسلم بالنقل والسماع عن طريق الرواة، هذا الكلام دون. وطالما دون، كل من دون الكلام وقرأ الكلام من بعده وجد اسما ذكره، رأى اسما اشتقه او ما شابه ذلك. لكن عدد الاسماء اللي اتكلم عنها العلماء قاربت 300 اسم، واحنا بحثنا هذه الاسماء بالبحث الحاسوبي، فكانت النتيجة كما ذكرنا لكم 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. كثير من الناس بيسألوا لي، يعني هل ان الأمة الإسلامية لم يتنبه فيها احد للأسماء المشهورة اللي جمعها الوليد بن مسلم، والأسماء التي حفظها الناس على مدار قرون من حوالي 1000 سنة واكثر، ما فيش واحد تنبه الى هذه الأسماء وتكلم عنها ونقبها؟ ما فيش الا يعني الدكتور محمود جاي يقول دلوقتي شيلوا اسماء وحطوا اسماء. القضية اولا ليست مسألة مبنية على اراء شخصية او على هوى في النفس، ويعلم الله عز وجل ان هذه المسألة، مسألة الاسماء، كم كانت تاركة وكم من انسان كتب فيها ويكتب ويشرح الموجود، لكن هو يمحص الموجود، الاسماء الموجوده، هل هي هذه الاسماء عليها دليل؟ هل هذه الاسماء وردت في الكتاب وفي السنه؟ من اين جاءت؟ كيف رتبت؟ من رتبها؟ متى رتبها؟ هل يعرفها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسئله كثير كانت هذه الاسئله بتطرح، والناس يتجاهلونها او العلماء يتجاهلونها في كتاباتهم. يعني لما تيجي تتكلم مثلا على ايه؟ انا بتكلم مش كل العلماء، اكثر العلماء اللي يجي يشرح الاسماء الحسنى ما بينفذش على هذه القضيه، يجي الاسماء اللي رواها الوليد يشرحها، ولما يتوسع يشرح كمان الاسماء اللي جمعها عبد الملك بن محمد الصنعاني في روايه ابن ماجه، والاسماء اللي جمعها عبد العزيز بن الحصين في روايه الايه؟ الحاكم. بس ويسكت على كده. لكن تمحيص القضيه ووضع الضوابط اللي ممكن تتعرف بها على هذه المساله، ربما تجد مثلا بعض الناس اشاروا اشارات كما سنذكر لكم، او ربما تجد ان في واحد قام بدراسه لكن حصرها في القران زي العلامه ابن حجر اللي احنا وقفنا عند كلامه، وسنستكمل الحديث عن كلام ابن حجر من خلال ما ورد في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. لكن احنا عايزين يعني نكتشف او نستنتج من كلام ابن حجر كيف نتعرف على اسماء الله. في المره الماضيه قلنا ان العلامه ابن حجر بيقول: واذا تقرر رجحان ان سرد الاسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعه بتتبعها من القران من غير تقييد بعده. انا عايز حد يتابع معايا في النص من اول الصفحه من فوق. نعم، احنا نقول تابع معانا عشان ايه؟ اصل والله وبعض الناس يقول لك الكمبيوتر دي آلة، وآلة ما بتفهمش، جاي صحيح الكمبيوتر بيخرف ولا حاجة، فأنا بقرأ النص بتاع ابن حجر من الكمبيوتر، والأخ بيتابع من الكتاب، يعني جايز يعني اللي كتب النص على الكمبيوتر غلط ولا حاجة، فنشوف إن كان في خطأ الأخ هيقول الكلام مش موجود أو موجود. وابن حجر بيقول في الأول في الصفحة اللي قبل دي، اللي قرأناها المرة اللي فاتت. قل: وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد. احنا بنبدأ من هنا عند كلام ابن حجر ليه؟ لأن احنا عايزين نصل إلى رأي ابن حجر الشخصي. هو نقل أقوال كثيرة، إيه اللي بيقول بالاشتقاق؟ واللي بيقول بالاشتقاق وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لكن أنا عايز رأي مين؟ العلامة ابن حجر. لأن رأي ابن حجر هنقرر من خلال فهم هذا الرجل علامة الحديث اللي شرح صحيح البخاري ويشار إليه بالبنان عندما يذكر شروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الباري شرح صحيح البخاري. فبيقول: وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد. فذكر منها جعفر الصادق وذكر منها ما ذكر إلى أن قال: ووقفت، إيه اللي بالصفحة بقى إسماعيل؟ ووقفت في كتاب المقصد الأثنى، ده احنا قلناه برضه المرة اللي فاتت، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد. محمد بن إبراهيم الزاهد له كتاب اسمه المقصد الأثنى. المقصد الأثنى غير المقصد الأثنى اللي كتبه مين؟ أبو حامد الغزالي. وقفت في كتاب المقصد الأثنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملته. يبقى ابن حجر بيقول: أنا قرأت كتاب محمد الزاهد المقصود الأسلم فوجدته كرر أسماء، يعني ذكر الاسم في موضع ورجع ذكره مرة ثانية في موضع آخر، وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم. لم أره في كتاب المقصود الأسلم ولا في القرآن؟ في القرآن بصيغة الاسم الصادق والكاشف والعلام. مش كده برضه يا اسماعيل؟ الصادق والكاشف والايه والعلام. ابن حجر بيقول الصادق والكاشف والعلام مش موجوده بصيغه الاسم فين؟ في القران. واحنا قلنا لكم في المره الماضيه ان الصادق ورد نصا وان كان اسما مقيدا بقوله وانا لصادقون، والكاشف ورد وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الله، وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إذا الأسماء الثلاثة دي وردت بنصها في القرآن، فكيف يقول العلامة ابن حجر إن الأسماء دي ليست موجودة في القرآن؟ هل ما قرأت هذه الآيات؟ مستحيل، قرأها أكثر من مرة. بس هي القضية في إيه؟ في ان موضوع الاسماء الحسنى القضيه فيها مش سهله زي ما البعض بيتصور. لا، انت لما يجي عندك 69 اسم او 300 اسم وتبدا في فرزهم وفي تتبعهم وتعرف دي ايه وتعرف دي ايه وتقارن الاسماء وتيجي تكتبهم، اذا كان على الحاسب وكانت بتحصل لخبطه. فما بالك بقى لو واحد بيكتب، وانا هضرب لكم مثل بين جدا واضح جدا من كلام الحجر نفسه. حصل سهل من العلامة سهل بشر. يعني هو بالنسبة للصادق الكشف علامة ورزق في القرآن أسماء، وهي أسماء صريحة في القرآن. يبقى ده معناها إيه؟ واحد زي العلامة ابن حجر في مكانته حصل منه سهو في كم اسم؟ في ثلاث أسماء. نقضها على الرجل. بقول أنا شفتها عنده وما هيش أسماء في القرآن. يبقى اللي على صواب مين؟ ابراهيم الزاهد ولا ابن حجر؟ الزاهد. شفت بقى ازاي؟ لكن تعقيب ابن حجر عليه. المهم يقول وذكر من المضاف الفالق من قوله فالق الحب والنوى. وذكر من المضاف يبقى ابن حجر كان بيدور على المطلق ولا على المضاف؟ قولوا انت. يبقى ابن حجر بيراعي شرط الايه؟ الاطلاق. وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله قابل الثوب. هو القابل بس. أنتوا عارفين عدد الأسماء المقيدة في القرآن كام؟ لا، المقيدة. عدد أقصد معلش، عدد الأسماء المطلقة والمقيدة في القرآن. عدد الأسماء اللي وردت في القرآن كلها 168 اسم. لا لا لا. أنا قلت 198، لا أنا ما بتكلمش عن أسماء اللي وردت في القرآن والسنة ككل. أنا بقول لكم دلوقتي عدد الأسماء اللي وردت فين؟ في القرآن بس، سواء مطلقة أو مقيدة. طلبة العلم يكتبوا المعلومة دي. 168 اسم. 168 اسم دي عدد الأسماء اللي وردت في القرآن مطلقة أو إيه؟ أو إحنا ما كلمناش على السنة، إحنا بنتكلم عدد الأسماء اللي وردت فين؟ في القرآن. ركزوا معايا عشان الكلام ده مهم جدا. واحنا بنتكلم عن مين؟ على العلامة ابن حجر. اللي قال مين ان هي 168؟ بحث عمله استاذ اسمه محمد صالح الكردستاني. محمد صالح الكردستاني عمل بحث عن اسماء الله في القرآن احصاء وبيان. وتتبع الاسماء في القرآن مطلقة او مقيدة فلقاها 168 اسم، منها الصادق والكاشف والعلام. انا رجعت وراء الدراسة بتاعتي وتابعت الاسماء اللي هو ذكرها اسم اسم، فتأكد لي ان دراسته صحيحة. 168 اسم موجودين في القرآن بس. خلي بالك في احصائيات حصلت دلوقتي جميلة جدا، لكن نشوف الكلام اللي بيقوله ابن حجر. وذكر من المضاف الفالق. هو بيقول فالق الحد. ابن حجر بيقول طالما قال فالق الحد يبقى انت ما تطلقهاش، ما تقولش من اسماء الايه؟ الفالق المطلقه. لا، ده هو اسم مقيد. وكان يلزمه ان يذكر القابل من قوله قابل الثوب. لا، ده كان يلزمه بقى ان هو يذكر سائر الاسماء المقيده اللي في القران وفي السنه مع بعض. ولا مش مظبوط الكلام ده؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى اذا مراعاه شرط الاطلاق والاضافه موجود عند ابن حجر ولا لا؟ موجود، مش كده برضه؟ حتى عنده اعتراض على المساله دي من الشباب. هذا كلام ابن حجر. فلما يجي واحد يقول لك ايه؟ شرط الاطلاق شرط ما انزل الله به من سلطان، هذا من النص اللي كتبه الاخ محمد جبر. ايوه هات ال انا بس عشان اقول لكم ان الدكتور محمود واحد يقول لك ده بس بيخترع اسماء. جزاك الله خير. انا بخترع اسماء؟ او الشرط بتاعك ده شرط باطل ما انزل الله به من سلطان. مشايخ عايزين رد على كلامهم نرد ونبين لكم الحق، وفي نفس الوقت نشوف حكايه اللي بيقول ان شرط الاطلاق هذا شرط ما انزل الله به من سلطان. الله اكبر. شرط ما انزل الله به من سلطان إلا هو في كتاب الله العزيز ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اعتبرتموه شرطا من شروط صحة الأسماء الحسنى بغير دليل، بل الدليل على عكسه. واحد بيقول الكلام ده قرأ كلام ابن حجر؟ رد يا اخواني، يعني لو واحد قرأ كلام ابن حجر، ما انا بقول لك اهو خليكوا وياي، واحد بيقول الكلام ده هل قرأ كلام ابن حجر؟ وبعدين بيقول ايه؟ حيث ثبت الدعاء والنداء بالاسماء المضافة غير المطلقة. طب واحنا قلنا مفيش دعاء بالاسماء المطلقة؟ الرسول بيقول يا مقلب القلوب، اقول يا مقلب ولا اقول يا مقلب القلوب؟ قولوا يا اخواني زي ما الرسول دعا، نقول يا مقلب القلوب، لكن فصها لا، ده اللي بنقوله وده اللي بيقوله ابن حجر. فهمتوا يا اخواني؟ طيب ده بالنسبه لبس قضيه شرط الاطلاق اللي قالها الاخ استاذ العقيده في معهد اعداد الدعاه في المنصوره. طيب صلى على رسول الله. خلينا نكمل مع ابن حجر، ان في مفاجات حلوه قوي. انتوا فهمتوا من الكلام ده ايه؟ ان ابن حجر لما يجي يعد الاسماء سوف يراعي في بحثه الاطلاق والتقييد، فهيبحث عن الاسماء اللي هي المطلقه ولا المقيده؟ المطلقه. وكونه هو لا يبحث عن المقيده فلا يعني ان ابن حجر لا ياخذ الاسماء المقيده. الاسماء المقيده موجوده ندعو بها كما وردت مقيده. وده اللي انا قلته في الكتاب، يعني لن اذكر كلمة واحدة في كتابي تدل على نفي اسم الاسماء المقيدة. مش عارف مثلا واحد زي الدكتور صبري المتولي بيقول لك انه فهي الجدد لاسماء الله الحسنى يلفون عشرات الاسماء وقدوة القائلين على المتخصص اللي هو الدكتور محمد عبد الغني. يا اخي اقرأ الكلام، لا تتعجل، تصف غيرك بعدم الاهليه وفاقد الاهليه، وبعدين مثلك ابن حجر بيعقب عليه يقول ما يعجبناش شغل ابن حجر. هنشوف شغل ابن حجر ما يعجبوش فيه، بس بعد ما نقرا كلام ابن حجر. انا والله ما يعز على الشر ان ياتي انسان ويتكلم في مساله وهو غير متخصص فيه. يعني احنا كاساتذه في الجامعه لما يجي واحد يعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه عن إيه؟ عن كتاب واحد من العلماء ويكون العالم ده لسه موجود وحي، يبقى مش ممكن هيديله الرسالة إلا إذا راه وقابل الشخص ده وسأله عن كتابه. دي أقل أساسيات البحث العلمي للجماعة الأساتذة في الجامعة. نقول له روح يا ابني روح اللي واخد رسالة عن الدكتور القرضاوي، قابلته؟ لا، روح قبله. واخد رسالة عن محمد الغزالي، قابلته؟ والله يعني أنا واحد من ضمن إخواننا اللي كان واخد رسالة عنه، يعني أنا ما لحقتوش، صح هو كان عايش لمدة سنتين، لكن الراجل مات وما لحقتش قبله، كان ما قابلتش أول ما سجلت في رسالة. يعني كان أقل ما يمكن على هذا الدكتور، هو متخصص في علم اللغة. لا درس عقيدة بتفصيل ولا تخصص ولا خد ماجستير ولا دكتوراه عشان يجي يتكلم كده. اتصل بالتليفون. ارفع السماعة وقول يا دكتور هل انت فعلا بتقول الكلام ده؟ كلامك يدل في كتابك على ذلك؟ هل كلامك في يدل على ذلك؟ يعني ده ابسط اساسيات البحث. لكن لما يقول لك هذه لوحة فيها 99 اسم يبقى هو ساب الباب، يبقى بينفع عشرات الاسماء مرة واحدة ونفاه جدد ويبدأ يعني يشهر ويذكر الاسم ويقول لك ايه؟ قدوة القائلين بذلك عالم متخصص ورمز بارز من رموز الدعوة السلفية المعاصرة هو الدكتور محمود عبد الرازق حفظه الله وحفظك الله وبارك فيك وجزاك الله خير. من كبار اهل العلم، يا ريت اخواننا يقفلوا الجوال المحمول عشان ما ياثرش في الميكروفون كده. طيب يا عم جزاك الله خير. المهم خلينا دلوقتي ما زلنا عند ابن حجر. يبقى دلوقتي ابن حجر من خلال الكلام اللي انا قراته بيبحث عن الاسماء المطلقه ولا المقيده؟ قولوا. طيب كويس قوي. يقول وقد تتبعت، شوفوا بقى انا شلت، يقول لك اهو واحد يقول لك الدكتور محمود جه حذف 30 اسم من الاسماء المشهوره وحط مكانهم حاجة 29 وحطوا مكانهم 30 اسم. ايه ده؟ هي اسماء ربنا سهل كده تشيل وتحط؟ لا يا اخي، المسألة مش زي ما انت متفق. ده صعب جدا ان في واحد يغير اسم سمى الله نفسه به في كتابه او في سنة رسوله. لكن ما الدليل على هذه الاسماء اللي وردت في الاسماء المشهورة اللي جابها ابن مسلم؟ انا اللي بسألك، انا اللي بقول لك انت سميته كده ليه؟ 21 اسم ليست من اسماء الحسنى، وثمان اسماء تذكر في المضاف والمقيد، البديل 30 اسم مطلق ثبت بنصه في الكتاب والسنه. يبقى انت تبقى مع الحق مع ما سمى الله نفسه به، ولا تنصر الاشتار على طريق الاباء والاجداد؟ من المعلومات الجميله النهارده، قبل ما اجيكم بساعه تقريبا، قبل ما اتحرك من القاهره، اتصل علي مين؟ شيخ من المشايخ اللي قاعد يشرحوا في الاسماء يجي 20 سنه من سوريا، ولعلكم تعرفونه، الشيخ راتب النابلسي، دكتور راتب النابلسي، محمد راتب النابلسي. اتصل علي الراتب، عامل كتاب عن اسماء الله الحسنى وشرح الاسماء المشهور، وصل الكتاب على الانترنت وانا اهديت له نسخه من الكتاب. اتصل علي الرجل يقول: اولا جزاك الله خيرا، وانا شاكر جدا اللي نبهتني الى خطئي. والله هكذا قال: 30 اسم شرحتهم وهي ليست من اسماء الله، وانا ساعيد النظر مره اخرى في كتابي وبعدل الان في الطبعه، وحذفنا الاسماء اللي معانا للدليل ووضعنا الاسماء من كتابي. النهارده قبل ما ربع ساعه قاعد بتكلم معاك، وسارسل لك نسخه هديه وسأزورك في بيتك. الشيخ راتب النابلسي اللي هو له موقع في الاسماء، وانتم عارفين الاستاذ اللي بيشرح في الاسماء عمرو خالد ذكره اكثر من مره واثنى عليه وهو يشرح الاسماء في رمضان، وقال لي ان الاخ عمرو خالد كلمه الشيخ راتب اكثر من مره على ان يراعي في شرح الاسماء ان ما يذكرش اسم الا يكون اسمه موجود في كتاب الدكتور محمود عبد العزيز من الاسماء المطلقه. انا يعني ان كان في واحد بيقول كده، انتوا شايفين الراجل اللي هو متخصص في الاسماء وقعد 20 سنه يشرح في الاسماء، الرجل اتصل بنفسه يقول: انا هحذف الاسماء اللي معلها الدليل. يقول له: جزاك الله خير، دي اخلاق اهل العلم. لا هو شاف الدكتور محمود، ولا انا ممكن شفته مره في الفضائيات حتى مش فاكر شكله، لكن الرجل لما وجد الحق اظهره. ومش سهل على واحد يكون كتب كتاب ويرجع عنه بسهوله، بسهوله ابدا. يكون يقول لك: لا انا هشيل منهم 30 اسم وكل اسم واخد عنه يبقى 10 15 صفحه. يعني من يفعل ذلك؟ ولذلك انا ارى ان الشخص اللي هو صادق في كلامه على طول بيرجع، مش محتاج كلام كتير. بعد ما تبان لكم المساله بالتفصيل هتعرفوا مين الشخص اللي بيسوق الهوى ومين الشخص اللي صادق في ذلك. وانا ظني ان اغلب المشايخ وخصوصا المشاهير اللي انعكست لهم صوره وقبلوها دون ان يحققوا هي مساله شبهه بس، انما نحسبهم على الاخلاص. ولو اي واحد منهم يا مرحبا نقول ونكرر اتصل علي وقال ان عايزين نقعد مع بعض ونتناقش في المساله، فيا مرحبا. وانا قلت لكم قبل كده في هذا المسجد وفي غيره، وارسلنا رسائل له: من يرغب منكم نزله، وان كان في حاجه خطا قول لي ده خطا والدليل اهو، وانا تراجع على طول. حكايه مش محتاجه، لان السعي في الاصل هنصل الى كلمه الحق، ان يكون الاثناء على منهج اهل السنه والجماعه توقيفيه على النص كما سنرى بالمنهج الصحيح المبني على الكتاب والسنه. مش يجي واحد يجيب مثلا فعل ويحول الاسم ويقول ده اسماء وخلاص، ويحاول يبرر باي وسيله. لا، يقول العلامه ابن حجر: وقد تتبعت ما بقي من الاسماء مما ورد في القران بصيغه الاسم مما لم يذكر في روايه الترمذي. وهي، اعيد العباره ثاني، اعيدها ثاني، قل: قد تتبعت ما بقي من الاسماء مما ورد في القران بصيغه الاسم مما لم يذكر في روايه الايه؟ الترمذي. يعني دلوقتي جاء الى روايه الترمذي وذكر أخذ الأسماء اللي وردت منها في القرآن، واللي ما وردت في القرآن بيدور على البديل بتاعه. ايه هي الأسماء اللي بيقول لك موجودة في القرآن ومش موجودة في رواية الترمذي؟ عدد الأسماء 27 منها أضافها ابن حجر. يعني هو عمل ابن حجر حذف 27 اسم الأسماء المشهورة وجاب مكانهم كام؟ 27 اسم من القرآن. خليكم أيها في اللي بقى. ايه هي الأسماء؟ احنا ذكرنا منهم الأسماء اللي حذكرها ابن حجر 15 اسم، وعدوا معايا. بيقول وهي هي الأسماء اللي ابن حجر جمعها من القرآن هيضيفها للترمذي مكان 27 حذفهم. الرب، الرب في الأسماء المشهورة؟ لا. في لوحة نوت فيها الأسماء المشهورة، هاتها برضو وبصوا فيها جايز إخواننا مش حافظين، موجودة في الشنطة، شوفها في الشنطة، في شنطة الكمبيوتر، تفتح شنطة الكمبيوتر هتلاقيها لوحة. شوفها دي كمبيوتر، دي الكمبيوتر يا جماعة. جزاك الله خير. أيوه هي دي. واحد يمسكها مع الأخ إسماعيل. الرب، الإله، لاحظوا معايا يا فندم. يبقى الرب والإله، أنا هقول لكم حتى التعقيب على الأسماء. دي أسماء مطلقة. الرب والإله مطلق. المحيط، المحيط مقيد. ما حدش يتكلم دلوقتي ده لا مقيد ليه ولا مطلق ليه، لغايه ما نيجي نتكلم على موضوع الاطلاق بالتفصيل هتعرفوا الكلام. يبقى الرب والاله، المحيط، القدير مطلق، الكافي مقيد، الشاكر مطلق، الشديد مقيد، شديد العقاب، القائم مقيد، الحاكم مقيد، الفاطر مقيد، الغافر مقيد. انتم ملاحظين حاجه؟ ان ابن القيم كان بينكر على مين؟ على محمد بن ابراهيم الزاهد في كتاب المقصود الاسنى. ابن حجر بينكر على مين؟ على محمد بن ابراهيم الزاهد، ان هو دخل اسماء مقيده. فجه ابن حجر ودخل هو اسماء مقيده. يعني شوفوا حتى المساله. طيب ماشي، خلينا نكمل. القاهر مطلق، المولى مطلق، النصير مطلق، الغالب مقيد، والله غالب على امره. خليكم وياي دلوقتي. الاسماء اللي هنقولها دي ما ماهيتها؟ هي الاسماء التي اضافها ابن حجر للاسماء اللي موجوده في القران في روايه الترمذي، عشان هيحدث مكانها اسماء نقول لكم عليها دلوقتي. طيب في اسم كمان موجود في القرآن ابن حجر قاله مش عند الترمذي. صلوا على رسول الله. أتابع تاني؟ متابعيني؟ القاهر، المولى، النصير، الغالب، الخالق. بقول الخالق مش موجود عند مين؟ عند الترمذي. طلع لنا يا ابن الخالق من اللوحة اللي عندي. موجودة؟ ها؟ موجود. رقم مقام الاسم ده. ابن حجر بيقول الخالق مش موجودة فين؟ رقم 11 مش كده؟ الخالق مش موجودة في رواية الترمذي. موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى ده رابع سهو يحدث من العالم المحرم. هذا نص موجود عندك الكلام ده يا اسماعيل؟ انت متابعني؟ لا يكون الخالق كتبها انا غلط ولا حاجة. يعني السهو من الكاتب في الكمبيوتر ولا في ابن حجر؟ من ابن حجر. بيقول الخالق مش موجود في رواية الترمذي. وابن حجر عمل ايه؟ جاب الخالق وهيضيفها لرواية الترمذي، مع ان الخالق موجود في الرواية اللي هو رواية الوادي المسلم اللي جمع الخالق. طيب. الرفيع، رفيع الدرجات. طب ليه انت انكرت على الراجل وقلت وذكر من المضاف الفارق من قول فارق الحب والنوم؟ طيب ماشي. المليك اسم مطلق. الكفيل، الكفيل مقيد. الخلاق، الاكرم مطلق والخلاق مطلق. الاعلى اللي سابه مين؟ الوادي بن مسلم ذكره ابن حجر. المبين مطلق ويعلمون ان الله الحق المبين. بالموحده الحفي، ودي مقيد انه كان به ايه؟ حفية. بالحاء المهمله والفاء القريب، مطلق ان ربي قريب ومجيب. الاحد، قل هو الله احد، مطلق. الحافظ مقيد، فالله خير حافظا. هو لما ترجع لكتب التفسير في معنى الآية، فالله خير حافظ. أصل الأخ صبر مثولي يقول لك لا ده مطلق، مطلق. خد بالك خير حافظ، فالله خير حافظا، يقول لك هنا مطلق. هو الله القضية نفسها مش واضحة عنده في كذا الإطلاق والتقييد إيه المقصود به. لكن على العموم شوفوا ابن حجر بيقول إيه. عدد الأسماء اللي هي المطلقة في الأسماء اللي جمعها ابن حجر 15 اسم. 15 من 27 يبقى كام؟ رد 8 ايه؟ 15 من 27 12 12 اسم. ال 12 اسم دول من الأسماء المقيدة. ركزوا معايا، ركزوا معايا. 12 اسم من الأسماء المقيدة. طب وباقي الاسماء المقيده اللي ورد في القران راحت فين؟ ما هو يلزمك زي انت ما الزمت ابراهيم الزاهد ان لو دخل اسم مقيد ان يدخل الثاني، يبقى يلزمك برضه، وده كلام ابن حجر اهو، طالما دخلت 12 اسم مقيد يبقى لازم تدخل ايه؟ الباب. ولا الكلام ده مش واضح؟ اظن الصوره واضحه جدا، لا محتاجه لتعقيب ولا واحد شيخ يقول لك فيها ايه؟ لا الحكايه كذا وفيها ان وفيها لكن، لا واضحه جدا. طيب تعالى شوف اللي بعده. يقول ابن حجر: فهذه 27 اسما اللي احنا ذكرناهم هم، اعيدهم ثاني ولا خلاص؟ خلاص. فهذه 27 اسما اذا انضمت الى الاسماء التي وقعت في روايه الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم. أنا لما حسبتهم طلعوا 72 اسم. 72 زائد 27 يبقى كام؟ تكمل بها 99 وكلها في القرآن. وبعدين يقول لك إيه؟ لكن بعضها بإضافة. ابن حجر يقول لك لكن بعضها بإيه؟ بإضافة. يعني عايز يعني اعذرونا يا جماعه برضه، يعني انا صحيح قلت في الاول على ابراهيم الزاهد ان ذكر المضاف، لكن بعض الغرض، لكن بعض الغرض كالشديد من شديد العقاب، خليك وياي، والرفيع من رفيع الدرجات. يقول لك اهو ابن حجر اللي ما عندوش فكره عن الموضوع يقول لك ايه؟ سمى ابن حجر بيجمع الاسماء المقيده اهو. انت ما خدتش بالك من كلامه بالاول ان هو بيراعي المطلق، فلما وصل 72 اسم عايز يكمل الباقي، فهيكمل الباقي منين؟ فاتى الى بقى، خليكم معايا بقى احسبوا الحسبه دي. 72 اسم على حسب كلام ابن حجر في القران هو ضاف لهم كام؟ 27 مش كده؟ طيب 72 اسم من القران من 168 عدد الاسماء المطلقه والمقيده في القران، اما تيجي تحسبها هتلاقي ابن حجر ساب كام اسم؟ انا هقول لكم الاحصائيه. لحظه. أنا لما جبت بقى الأسماء اللي قالها ابن حجر ورجعت إيه؟ وجدت الآتي: عدد الأسماء المطلقة عند ابن حجر 80 اسم، عدد الأسماء المقيدة 19 اسم، عدد الأسماء المقيدة اللي سابها ابن حجر وما ذكرهاش وكان يلزمه أن يذكرها وغض الطرف عنها 69 اسم. للإحصائية بعد ما هو أورد الأسماء كلها بقى، لأن هو بقى عمل إيه؟ خلينا نكمل وهتتضح الصورة. أنا بقول 72 على أساس إن هو شال 27 ضف 27. 27 من 99 يتبقى كام؟ 72 مش كده برضه؟ بيقول لكن بعضها في إضافة كالشديد من شديد العقاب والرفيع من رفيع الدرجات والقائم من قوله قائم على كل نفس بما كسبت والفاطر من قوله فاطر السماوات والقاهر من قوله وهو القاهر فوق عباده. ابن القيم ابن حجر بيعتبر دي مقيده. وانا قلت لكم في استثناء واحد لاحظتها وانا بجمع الاسماء، هي اللي انكتبت قدامي وعرفتني ايه هو المطلق في شرط الاطلاق اللي احنا ذكرناه. كان في حاجه غريبه قوي، انا عامل قدام القايمه بتاع الاسماء قرابه ال 300 اسم، راعيت فيها مساله الاطلاق لان كل العلماء بيركزوا على الاطلاق، ابن تيميه وابن حجر وابن عثيمين، كل اللي كتبوا على الاسماء وكان لهم كلام وتحقيق بيراعوا مساله الاطلاق. فالمطلق بنقدمه في الاول، والمقيد بنحاول ايه نجيبه في المرتبه الثانيه، لان الاول المطلق يقدم على المقيد. فبقيت حوالي اربعه اسماء تقريبا، هذه الاسماء فيها ضابط مشترك بين الكل، وهي اضافه الاسم الى علو الفوقيه. لو اضيف الاسم الى علو الفوقيه فده مش تقييد، يبقى اطلاق فوق الايه؟ فوق الاطلاق. يقول لك والله على كل شيء قدير. انت لو حذفت كلمه على كل شيء او فوق كل شيء ما تاثرت في الاطلاق. والله قدير، والله على كل شيء قدير. ربنا يقول عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ايه؟ موده. والله قدير. والله تبارك وتعالى قال في موضع اخر والله على كل شيء قدير. يبقى كلمه على كل شيء تزيد الاطلاق اطلاقا ولا تقيد الاسم. فيبقى فوق كل شيء او فوق كذا او على كل شيء ده اطلاق ولا تقييد؟ اطلاق. اذا شرط الاطلاق شرط حقيقي والشرط باطل ما انزل الله به من سلطان، لكن القيم ابن حجر ذكر على انه هو ايه؟ وهو القاهر فوق عبادي مقيم. وبعدين احنا قلنا شرط الاطلاق ده اللي هم عملوا عليه ضجه كبيره قوي وحملوا الامور ما لا تحتمل، قلنا فيه 99 اسم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيم. انت يا شيخ شايف ده مطلق؟ وان كان المساله دي عايزه فهم دقيق وعايزه تخصص، مش اي واحد يقول ده مطلق او مقيم. حط المطلق في المقيد والمقيد في المطلق على حسب ما انت شايف، لكن ما تسميش ربنا بغير ما سمى نفسه في كتابه او في سنه رسوله. دي ما فيش فيها اخطاء. طيب. والمولى النصير دول مقيد. من قوله نعم المولى ونعم النصير. هل ده مطلق ولا مقيد يا اخوانا؟ ها؟ مطلق. اين التقييد؟ فيش تقييد. ابن حجر بيقول ان هو ذكره فين؟ في المقيد او هو من المقيد. العالم من قوله عالم الغيب ده تقييد بالاضافه. وبعدين بقى تعالوا بقى شوفوا الخالق. بيقول بعضها باضافه زي الخالق، بيقول خالق كل شيء. والخالق من قوله خالق كل شيء. لحظه. يبقى اللي اضاف الخالق مين؟ ابن حجر. وهو يظن او يعتقد ان الخالق مش موجود فين؟ في الاسماء المشهوره، في رواية الترمذي، في جمع الوليد. مستحسحين معايا ولا صعب الموضوع؟ طب الخالق يؤخذ من قوله خالق كل شيء ولا من قوله هو الخالق البارئ المصور؟ كان الايه ما عدتش على ابن حجر ولا قرأها. مش كده برضه؟ دي خامس سهو يقع فيه ابن حجر وهو بيجمع الاسماء. الخالق يؤخذ من قول الخالق البارئ المصور المصور ولا من قول خالق كل شيء؟ اظن اي واحد بالالف كلها معرفه ومطلقه. هو ازاي الصوره في الاسماء المقيده؟ وبعدين لو اطلق الاسم يبقى ممكن ان يذكر مقيدا، لكن لو قيد ما ينفعش انك تطلق. يعني كل مطلق ممكن يقيد، لكن كل مقيد ما ينفعش انت تطلقه. فهمت النقطة دي؟ يعني دلوقتي أنا بقى اللي جه في ذهني إيه؟ وأنا قاعد بحلل، ما هوش معقول لأن هو ذكر البارئ المصور. وطالما ذكر البارئ المصور ما فيش موضع في القرآن في اسم البارئ والمصور على الآية اللي في القرآن. ومعاها اسم الإيه؟ الخالق. أمال ده حصلت إزاي؟ يعني واحد زي العلامة ابن حجر ياخد اثنين والثالث قدام عينيه وما ياخدوش ويقول مش موجود عند الوليد المسلم في رواية الترمذي. ها؟ ويسبقه. ازاي المسألة دي حصلت؟ دي ما تحصلش الا في حاجة واحدة بس. سهل. هو بيكتب ممكن حد من اولاده ولا حاجه ندى عليه فما خدش باله ففكر ان هو كتب الخالق ونسي، وكتب بعدها البارئ الايه المصور، وبعد ما كتب كله بدا يعد فسقط الاسم، فلما سقط الاسم بدا يبحث عليه فدور عليه في قوله خالق كل شيء. وبعدين في حاجه تانية، الخالق معرب بالالف واللام مش موجوده الا في موضع واحد بس في سوره الحشر. عشان اقول لكم مثلا ما هي السهله، اخواننا اللي بيتكلموا من بعيد يشوش لكن يدخل هو في المساله ويستخرج الاسماء كده ويبين للناس ويبقى عامل جهد يشكر عليه ويذكر له بعد ما يموت، صعب الحكايه. قل لا اعملوا كذا وكذا، ما فيش حظ الا اسم خده. طب طلع لنا انت الاسماء، استفنت اللي بتدرسه استاذ وساع سايب الناس كده، او زي ما الدكتور صبري مثل يقول لك ايه، قول والله اللي عايز ياخد اسم يروح ياخده من عند ابن حجر، او ياخده منين؟ من روايه الوريد المسلم بس. وذكر الاسماء وجمعها، قال هي دي الاسماء اللي تجمع منها الاسماء الحسنى، وعرضها بقى والمداخل بتاعتها وشغل علم اللغه بقى عشان يوحي للناس انه علامه ومتبحر في القضيه، وان غيره من النفات الجدد. احنا مش هنطول في المساله في الحديث عن الدكتور صبري، ليه؟ لان الدكتور صبري في كلامه كان في حاجات ينبغي ان هو على الاقل لما يعرضها ما يعرضش بصوره تخطئ فيها الاخر تخطئ مطلق. لا، انا بقول لك في المساله هنا وهقرا كلامك كلام غيرك في المساله، ان كان في حق انتوا نفسكم اللي هتحكموا. يعني انا مش عايز انا اللي احكم، لا، انا بحكم واحد ثقافته ممكن من طلبه العلم او يكون راجل هو مش متخصص جاي بس يحضر المحاضره، نساله ونقول له فيقول الحق كذا او الموضوع بالصوره الفلانيه صح او بالصوره الفلانيه غلط. صلوا على رسول الله. والرفيع من رفيع الدرجات، والحافظ من قوله فالله خير حافظا. لاحظوا هنا في حاجه جميله قوي اللي معايا اسماعيل، فيش غلطه في الكلام اللي بيقراه؟ طيب هو اسماعيل بيقرا في فتح الباري الكتاب وانا بقرا من النص اللي موجود في الكمبيوتر. قل والحافظ من قوله فالله خير حافظا. الدكتور صبري بيقول لا، الاسم مطلق. ابن حجر هنا بيقول ايه؟ مقيد. ومن قولي وانا له لحافظون. له لحافظون لمقيدة مش مطلق. وبعدين ابن حجر بيقول ايه؟ وقد وقع نحو ذلك من الاسماء التي في روايه الترمذي. يعني برضه من الوريد المسلم هو جمع من الاسماء المقيده. يعني مش انا بس اللي ادخلت المقيد، ده اللي عايز يقول ابن حجر. وقد وقع نحو ذلك من الاسماء التي في روايه الترمذي، وهي المحيي من قوله لمحيي الموتى. لمحيي الموتى مقيد ولا مطلق؟ مقيد. يقول لك هو ما هو الوليد جمع لمحيي الموتى، يعني ما جاتش فيا ان انا اقول بقى ايه؟ يعني ما يجراش حاجه ما دخل المقيد انا كمان. يبقى هو في الاول انكر على محمد ابراهيم ازاي؟ انتوا شايفين يا اخوانا الصوره؟ واضحه قدامكم؟ الاول انكر على محمد ابراهيم ازاي في النقص الاسم؟ قال دخل اسماء بس لاضافه، وكان يلزمه انه يدخل بايه؟ القاضي. طب ما هو انت الان يلزمك انك تدخل بقيه الاسماء الايه؟ المقيده. ويلزمك ايضا ويلزم الوليد المسلم ايضا ان يدخل باقي الاسماء المقيده. فبقول وقد وقع نحو ذلك من الاسماء التي في روايه الترمذي، وهي المحيي من قوله لمحي الموتى، والمالك من قوله مالك الملك. مالك الملك في القران مقيده، لكن في السنه مطلق لا مالك الا الله. والنور من قوله نور السماوات والارض، والبديع من قوله بديع السماوات، والجامع من قوله جامع الناس، والحكم من قوله أفغير الله أبتغي حكما. والوارث من قوله ونحن الوارثون، مع ان الوارث هنا مش مقيده مطلقه. قل ونحن الايه؟ الوارثون. فين التقييد؟ مطلقه ولا مقيده يا اخوان؟ مطلقه. اسمعوا بقى، يبقى دلوقتي مش الدكتور محمود اللي جه قال بس، ده فيه 30 اسم هينشالوا وتحط مكانهم 29 اسم صحيح. بيقول ابن حجر والاسماء، اسمعوا النص، التي تقابل هذه. يا اسماعيل تابعني اقرا كده، والاسماء ايه؟ الاسماء التي تقابل هذه مما وقع في روايه الترمذي. اكمل لك، والاسماء التي تقابل هذه مما وقع في روايه الترمذي، مما لم تقع في القران بصيغه الاسم وهي 27 اسما. يبقى ابن حجر عمل ايه؟ ها؟ شال 27 اسم وحط مكانهم. حد اتكلم؟ حد عقب؟ حد ساعتها قال ابن حجر غلطان؟ حد من المشايخ صبر الدكتور صبري لسه بيقول انا مش موافق ابن حجر في المساله. هنشوف الوقت قال ابن حجر فتح باب شر. تاخد بالك ازاي؟ الدكتور الفاضل الاستاذ المطير قال على الكلام اللي قلناه ده اختراعات. ما قراش كلام ابن حجر عشان يقول عليه اختراعات؟ يعني هي حلال على ابن حجر حرام على الدكتور محمود؟ يا اخواني لو قلت كلام يعني عجيبه جدا. في ايه؟ لا في اجتهاد في اصابه في خطا. ما انا بقول لك في 15 اسم اللي جابهم من الاسماء المطلقه. والباقي كله مقيد. وفي غلطه في اسم الخالق. لان هو ادخل الخالق في حين الخالق موجود عند مين؟ عند بني المسلم. يبقى عنده 15 زائد 11. مش كده برضه زائد 12. اتضحت النقطه يا اخوانا؟ طيب كويس انت مركز معايا. ايه هي الاسماء اللي ابن حجر حذفها من الاسماء المشهوره؟ الاسماء اللي في اللوحه بتتكتب في المساجد. يعني ابن حجر لما قالوا احذفوا الاسماء اللي ما عليهاش دليل. حد هيزعل منه؟ لكن لما يجي دكتور محمود عشان راجل يعني جايز الناس ما تعرفوش ولا يعني المشايخ يعني شايفين ما بيطلعش على الفضفضه والفضائيات والبتاع اخد بالك ازاي يقول لك لا هات الراجل ده بجد. يعني لما تلاقي مثلا قناة الناس بتتصل على قناة الأمة يوم الخميس احنا بنصور ومدير القناة بيقول لقناة الناس بتتصل بتقول ما تصوروش للدكتور محمود. يا دي العيبة. هو أنت بتحضر على العلم؟ هو العلم ينفع تحضر عليه؟ الراجل قال له هو الراجل عمل إيه؟ استخرج الأسماء بأدلتها بدل ما تقول له جزاك الله خير. تيجي تحاولوا تفطسوا الموضوع وما تعرفوش الحق للناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم خلينا نكمل. واتصلوا برضه قناة المدينة. احنا سجلنا 17 حلقة في قناة الأمة و16 حلقة لغاية امبارح زي دلوقتي في قناة المدينة، وإن شاء الله هتشوفوا فيها الكلام ده وأكثر من الكلام ده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل. ما أنا قلت له مين هو علشان نقول الأخ ده بيقول كده ليه؟ ما رضاش الراجل يقول قال لي ما فيش داعي للإحراج. والأسماء خلينا مش عايزين نجيب خصوصيات حد فيها، لكن أنا بقول لك ده اللي حصل فعلا. والاسماء التي تقابل هذه مما وقع في روايه الترمذي مما لم تقع في القران بصيغه الاسم وهي 27 اسما. القابض الباطل، الخافض، الرافع. الرافع ما وردش اسم في القران. واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك. رفع الى اسم فاعل. رفع اسم ولا مش اسم؟ ابن حجر بيقول لك دي مش اسم وحذفها. سهو ابن حجر. لينا في كام سهو دلوقتي؟ 6. معايا الشيخ اسماعيل؟ لا. صلى على رسول الله. حكايه ان القابض لابد ان يكون مع الباطل، طب اعتمد في كلامه على مين؟ على كلام ابن القيم. ابن القيم وضع قاعده. ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. كلمه القابض لوحدها يصح اطلاقه. والباطل لوحدها يصح اطلاقه. وكل واحده ترد اسما وفعلا مطلقا. وهيجي وقته ما تستعجلش عشان ما نخرجش على الموضوع. لكن القيم قال المعز المذل ودي مش اسماء. يعني قبر البسط تنفع انما مع المعز المذل لو اطلقت المذل ما ينفعش لازم تحطها مع المذل مع المعز. ولو اطلقت اللي هو الضار لازم تاخده ايه؟ الناس. لكن المبدئ او المعيد ده لو صحت اسماء ممكن تطلق. القبر البسط ممكن تطلق كل واحده لوحده. ولذلك ما ينفعش واحد يسمي عبد المذل. مني حتى مع الاسماء على اعتبار ان هي اسماء. فاحنا لما بحثنا على الاسماء تبين ان القاعده اللي انا بنقيم اصلا ما لهاش اساس من الصح. ليه؟ لان دي مش اسماء. ما فيش في اللي ذكره بنقيم غير القابض البطل والمقدم والمؤخر. ويصح اطلاق المقدم ويصح اطلاق المؤخر، والرسول فصله، انت المقدم وانت الايه؟ المؤخر. لكن اللي ذكره ابن القيم مش اسماء، لا الضار ولا النافع ولا المعز ولا المذل ولا المبدئ ولا المعيد. ده ابن القيم بيقول الكلام ده على اعتبار الاحتياط. لو انت اخذت بروايه الترمذي، لان ما كانش ساعتها في حصر شامل، والله يا اخواني لو كان ابن حزم وصل ب 99 اسم لكانت الامور حسبت من زمان. لكن الراجل لما قال لا، لابد من تتبع الاسماء بادلتها ويكون الاسم ورد بنصه. الغزالي ابو حامد الغزالي اثنى عليه وقال لم اعلم احدا قام بتتبع الاسماء وجمعها غير رجل حاجينا مصر ايه؟ غير رجل من اهل المغرب، من علماء المغرب يقال له ابن حزم. ده كان فين؟ في المغرب في الاندلس، وكان الغزالي في المشرق. فيقول واحد بس سمعنا عنه من المغرب ولم يجمع الا 84 اسم. لو كان وصلهم ل 99 كان سكت. طب اذا كانت الاسماء الوقت موجوده وكل اسم عليه دليل، زعلانين ليه؟ نعرف الناس بهم؟ نسال الله تبارك وتعالى ان يقينا شر انفسنا. القابض الباسط الخافض، القابض فعل ما ردش، والقابض الباسط اسماء ليس لانها وردت في القران، لا، لانها وردت في السنه. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. والحديث صحيح. المعز المذل. العدل الجليل. اللي شال الأسماء دي مين؟ ابن حجر. العدل. والمعز المذل. كان واحد بيتصل بيعقب في أحد القنوات الفضائية، كنا مع الشيخ خالد الجندي، مين اللي بيعز ومين اللي بيذل؟ أنت بتتكلم إزاي؟ ابن حجر ما حدش يتكلم عليه. المعز المذل العدل الجليل. الباعث المعطي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر، هذان اسمان ثابتان في السنه. الوالي ذو الجلال والاكرام. اسمه يا اخوان اللي حذف ذو الجلال والاكرام مين؟ ذو الجلال والإكرام وردت في السنة ولا في القرآن؟ قولوا يا اخوانا. ذو الجلال والإكرام وردت في القرآن. فيجي واحد يقول لك ايه؟ اهو اللي شالها ابن حجر. انت فين يا دكتور صبري؟ ما وردتش للناس الأسماء وعرفت للناس تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة بأقوال الصحابة بأقوال التابعين، وما شاء الله بحث بقى في الأسماء الحسنى في البيان، أنت فين يا عم الحجر؟ ابن حجر بيقول لك في الاسماء. ثم ننتقل الى الطريق الثاني حيث تفسير القران بالسنه. يقول صلى الله عليه وسلم ارضوا بهذا الجلال والاكرام. طب ابن حجر حذف ثاني. واحنا بنقول هو اسم مركب. ابن حجر ما اعتبروش اسم اصلا. لان ابن حجر ادخل المقيد، مش كده برضه؟ 19 اسم مقيد دخل. ما جابش من ضمنهم مين؟ ذو الجلال والاكرام. وده بيقول لك لا، احنا علينا تفسير القران بالسنه. يا اخي بيقول لك هذا اسم مركب، اسم مقيد بالتركيز، ذو من الاسماء الخمسه والجلال واصف. فان دعوت تدعو وتقول يا ذا الجلال والاكرام. كل ده اللي احنا قلناه صريح جدا في الكتاب. كتابا لو تفتح هتلاقي الكلام ده موجود. لكن هو في القضيه بس ان احنا نفاه جدد لهذه الاسماء اللي هو عايز يتكلم عنها الدكتور صبري. كلمة ولد ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهدينا اللهم. المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور. من الذي حذف هذه الاسماء؟ ابن حجر. شوفوا نفس كلام ابن حجر. فاذا اقتصر من روايه الترمذي على ما عدا هذه الاسماء اللي هي 27 وأبدلت في 27 التي ذكرتها، يعني تشيل ال 27 اللي مروش وتحط مكانهم كام؟ 27. وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها، خرج من ذلك 99 اسما كلها في القرآن واردة بصيغة الاسم، ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي، فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وده اللي قاله الشيخ ابن عثيمين نفس كلام المحبة. وأنا متردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا، يعني معنى ذلك إن الشيخ ابن عثيمين براعت عده إيه الإطلاق اللي يقول عليه الأخ محمد جابر شرط ما أنزل الله به من سلطان، جزاك الله خير. وبعدين المحبة يقول لك إيه، وقل من نبه على ذلك، مش كده برضه؟ اقراها انت. وقل من نبه على ذلك، وقل من نبه على ذلك، قليل اللي تنبه ان هو يحذف الاسماء اللي ما عليهاش دليل. ثم قال هذه سردها لتحفظ ولو كان في ذلك عادة، لكنه يغتفر لهذا القصد. جمع بقى 99 اسم مرة واحدة. أنا كنت عايز أقول حاجة، لأن ابن حجر هو بيجمع الأسماء برضه، حصل سهو سابع. سابع بقى مش كده؟ سابع. أيوه. الأسماء اللي جمعها عشان يضيف اسم. لاحظوا معايا. عشان تعرفوا إن المسألة ما يتسهل. إحنا أحصينا على ابن حجر كم سهو دلوقتي؟ والرابع السبع اللي جاي ده كده. هل اسم المستعان ورد في الاسماء المشهوره؟ ها؟ لم يرد. هل ورد في 27 اللي جمعهم من حجر وذكرتهم؟ لا. الرب الاله المحيط القدير الكافي الشاكر الشديد القائم الحق الفاطر الغافر القاهر المولى النصير الغالب الخالق، والخالق موجود، الرفيع المليك الكفيل الخلاق الاكرم الاعلى المبين الحفي القريب الاحد الحق. شوفوا لما جه يعد الاسماء ذكر ايه؟ ذكر اسماء غير الكلام ده خالص. استغربوا والله معايا اسماعيل عشان ما حدش يقول الكمبيوتر ده مخرب. تقول لك ازاي؟ خليك معايا اسماعيل. الله الرحمن الرحيم الاسماء، وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك عاده، لكن يغتفر في هذا القصد. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير، كل ده ذكره، القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث الشهيد الوالي الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغني المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكافي الشاكر المستعان. ذكر المستعان. ها عندك المستعان ذكر ايه؟ عدهاش في الاسماء اللي جماعه هيبص. يبقى اللي حصل ايه؟ ابن حجر لما جه يكتب ربما وجد اسم المستعان فاضافه. كم سهو الوقت يا ابني؟ واضح موضع السهو ولا انا بقول كده كلامه خلاص؟ واضحه جدا. الفاطر البديع الغافر الاول الاخر الظاهر الباطن الكثير الغالب الحكم العالم، ذكر العالم في دول؟ تاكد كده العالم. ها ذكر العالم؟ لا ما ذكرش العالم. ها هو يكون السهو من النحل؟ لا مش ما ذكر. ها طيب لم يذكر ايه العالم، يبقى ده رقم كام في السهو؟ ثمانية. ثمان مواضع سهو صريح ما فيش فيه كلام في العالم. محتاج يتعالج تلغيته تاني. صح احسن. الرفيع الحافظ المنتقم، انا بس بضرب امثله، القائم المحيي الجامع المليك المتعالي النور الهادي الغفور الشكور العفو الرؤوف الاكرم الاعلى البر الحفي الرب الاله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال ابن حجر بعد ذلك: وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته. ايه اللي بتصحح هتلاقيه انا حاطط عليها علامه. وقد ايه خليك تابع معايا. وقد حصل بحمد الله. اقول اشمعنى ابن حجر؟ يعني واحد بيسال يقول ايه؟ يقول انت ليه يا شيخ؟ لو سمحت يا شيخنا جزاكم الله خير وزادك الله، ما هو سبب ذكر ما سهى عنه ابن حجر؟ يعني احنا عايزين نعرف ابن حجر ذكرت ابدا. لكن عشان اقول لك ان قضيه الاسماء ما يستاهلش، وان تدخل الحاسوب فرع كتير. اللي ان في بعض الناس يقول لك ايه حاسوب ايه؟ كمبيوتر ايه يا ابو كمبيوتر؟ شيل الله يا كمبيوتر. لا، المساله هنا علشان الحاسوب يضبطها ويريحنا من حكايه السهو عند الكتاب. هذه ثمن مواضع سهى فيها العلامه ابن حجر، اما في الخطا المنهجي او في الخطا عند التدوين. وهو من هو الحافظ، بيسموه الحافظ ابن حجر. طيب واحد يقول لك طب ابن حجر ذكر الاسماء من القران، طب والسنه؟ هل يعني ذلك انه لا ياخذ بما في السنه؟ لا، لكن احصاء السنه صعب، ما هو سهل. عمليه الكمبيوتر بيقرا 50,000 مجلد في دقيقه. ابن حجر عشان يجي يبدا في قرايتها شوفوا كان امله ايه. اسمعوا الكلام بتاع ابن حجر. وقد حصل بحمد الله تتبعها. طب في الكام يا شيخ اسماعيل؟ فوق عندك فوق فوق 224 كده الجزء ال 11 كما قدم. وبقي أن يعمد إلى ما تكرر لفظا ومعنى من القرآن فيقتصر عليه. يعني الشاكر والشكور ممكن يخلوه باسم واحد، هو قصده من حاجة كده. طب والباقي؟ لأن هو ابن حجر حس إن القضية إيه؟ فيه مطلق وفيه مقيد، وأنت قلت على الراجل دخل المقيد، ورجعت أنت دخلت أنت المقيد، فأنت ألزمته بأشياء غيرك هيلزمك بهذه الأشياء، فلا أن القضية ما يستاهل. فقال إيه؟ وبقي أن يعمد إلى ما تكرر لفظا ومعنى من القرآن فيقتصر عليه. طب لو قال لك عن 99 يقول لك ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة. يبقى هو هيرجع فين بقى؟ للسنة. فهو نمط آخر من التتبع. عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته، آمين. يبقى كانت أمنية على ابن حجر إن يجي واحد يتتبع السنة. ده اللي قال العلامة. تعالوا بقى نشوف دراسة على الأسماء اللي ذكرها ابن حجر. ابن حجر مثل 852. فواحد يقول لك إيه؟ طيب ما فيش حد قبل ابن حجر؟ يعني ابن حجر ده أول واحد؟ أنا عملت دراسة على اللي عمله وجمع وتتبع وأحصاه ابن حجر وابن حزم. عدد الاسماء اللي ورد بنصها في القران مطلقه ومقيده كام؟ 168. عدد الاسماء المطلقه في القران عند ابن حجر في جمع ابن حجر في الاسماء اللي ذكرناها 800. عدد الاسماء المقيده عند ابن حجر 19 اسم. عدد الاسماء المقيده اللي ابن حجر غض الطرف عنها ولم يذكرها 69 اسم. اسمعوا بقى، هل فيه واحد قبل ابن حجر اتكلم عن المساله دي؟ ابن حجر يقول قل من نبى على ذلك. ابن حزم. ما الذي قاله ابن حزم؟ ابن حزم مات سنه كام؟ 456. 456 بينه وبين ابن حجر قرون. بيقول ابن حزم بيقول معلش خليكوا يا بقى في كتاب المحلى في الجزء الثامن صفحة 31 يقول ابن حزم: فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى نفسه إلا بما سمى به نفسه، وصح أن أسماءه لا تزيد على 99 شيئا لقوله عليه السلام 100 إلا واحد. واحد يقول إيه؟ دي واحدة بس قبل ما نكمل. يعني احنا بنذكر الكلام ده ليه؟ صحيح. ايه ابن حجر وابن حزم؟ عشان انت علشان تعرف تصل الى هذه الشروط لازم تقرا كلام العلماء كلهم. ومن خلال كلام العلماء هتتأكد ان هم ماشيين على ضوابط تسير عليها فتصل باذن الله الى هذه الاسماء. يقول ابن حزم: فصح انه لا يحل لاحد ان يسمي الله تعالى الا بما سمى به نفسه، وصح ان اسماءه لا تزيد على 99 شيئا لقوله عليه السلام 100 الا واحده، فنفى الزياده وابطلها. لو زودت اسم يبقى مش ايه 99 وقال 100 الا واحد. ابن حزم هم عابوا على الكلمه دي وقالوا لا، ده ابن حزم حصر الاسماء 99. ابن حزم بيتكلم عن ايه؟ هل بيتكلم عن الاسماء الكليه لله عز وجل ولا بيتكلم عن الاسماء اللي في الكتاب والسنه؟ هو ما وضحش، عشان ما وضحش عابوا عليه وقالوا ليس المقصود من الحديث الحصر. طيب اذا احنا قلنا لكم بقى ان الحديث يدل على ان اسماء الله الكليه وما استاثر الله به في علمه لا يعلمه الا الله غير محصوره، اللي ورد في الكتاب والسنه 99 مطلق و99 مقيد. ان قلت اكتر من كده طلع استخرج لنا ايها العالم ده. فهيقول لك يجوز اشتقاء عشان يزود عشان يثبت ان اللي في الكتاب والسنه اكثر من 99، بس ده المخرج بتاعه. فهمتوا النقطه يا اخوانا جت ازاي؟ لكن اللي بيقول في الكتاب والسنه اكثر من 99 هل جمعتهم؟ يقول لك لا. هل حد جمعهم؟ لا. طب لو ثبت في الدراسه ان في 99 مطلق 99 مقيد؟ هيقول مش ممكن. مش ممكن ليه؟ اصل ممكن واحد يصحح حديث والثاني ضعف. نقول لا بقى، يبقى اقول الكلام المطلوب ان فيه 99 مطلق و99 مقيد، وقد يحدث اختلاف في اسم او اثنين نظرا لضخامه ما في الكتاب والسنه، انما تجادل عشان تثبت ان الكتاب والسنه اكثر من ال 99، طب استخرج انت بقى، هات لنا اللي موجود. هتلاقي جد ايه؟ يا اما الثقه، يا اما حديث يحاول تصحيحه وهو ضعيف، يا اما حديث موقوف على بعض التابعين او الصحابه وليس نصا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما قراءه شاذ، واما اجتهادا من شخص ويلزمنا بهذا الاجتهاد، لكن النص قاله النبي عليه الصلاه والسلام. جرب انت كده، يلا اعمل انت بس. طب احنا عملنا وطلعنا للنتيجه دي، ودي لاول مره تطلع هذه النتيجه في التاريخ الاسلامي. بقولها بقصد 99 اسم مقيد و99 اسم مقيد. واللي اظهرها البحث مش ان انا بقول الكلام ده بناء على ابتهاج مني، لا ده كل اسم اهو ودليل اهو وموضع اهو من الكتاب والسنه. سيبك من شغل الدكتور محمود، هذا اللي قلت الفكره، دور انت كده. ها؟ خلي واحد بس ما ترجعش لايه؟ للكتاب بتاعك. فيه لجنه مكونه الان من 10 اساتذه قاعدين بيبحث عن الاسماء دي. والشرط ان ما يرجعوش لكتاب الدكتور محمود. والجماعه بيبحث. وفي الاخر بعد ما يخبط يرجع للكتاب تاني. ابحث انت دور. ربنا يعين. الله يجري. والله العظيم ثلاثة، أنا ما طلبت من أحد شكرا، ولكن أقول إنما بحثت هذه المسألة لأني أنا شخصيا كنت أفقر الناس إليها، وكان لما يجي واحد يسألني بقينا نتدارك، وروح لفضيلة الشيخ فلان هو الأعلم هيجاوبك، والشيخ فلان يدي للشيخ فلان. أما تيجي تسأله عن اسم الأسماء، وهم عارفين إن قبل هذا الموضوع القضية يعني دلوقتي كل الحاضرين وبيتابعونا من طلبة العلم اللي بيحضروا في هذا المسجد المبارك، سهل عليهم الآن يعرفوا ده اسم ولا مش اسم ويجاوب بعلم. هذا الدليل. قبل كده كانت المسألة صعبة جدا. معايا ولا مش معايا؟ إما تحيل على واحد قال أو إنك أنت تقدر تحرر المسألة وتقول ده هو اسم ولا دليله، المسألة ما كانتش سهلة. وجاءت أحاديث كلام ابن حزم في إحصاء 99 اسم مضطربة لا يصح منها شيء أصلا، فإنما تؤخذ من نص القرآن ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر، وهي عددها كم؟ 84. أنا هعدي لكم الاسماء اللي ذكرها ابن حزم ومش موجوده في الاسماء المشهوره، عددها كام؟ ها؟ ذكر ابن حزم 21 اسم صحيحه ومش موجوده في الاسماء المشهوره. ساعة ما عد يعني وانا بقرا لما امر على اسم مش في الاسماء المشهوره هقول لك اهو. هعدهم لان العد مطلوب برضه وده ثبت والامور بتتسجل. الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم الاكرم. عدوا معايا. الاكرم مش موجود في الاسماء المشهوره. ها؟ واحد يعد معايا. الاكرم. بعد كده السلام التواب الرب كام؟ اثنين. الوهاب موجود. الاله القريب دول اثنين يبقى كام؟ اربعه. السميع المجيب الواسع العزيز. الشاكر مش موجود. القاهر مش موجود في الاسماء المشهوره. الاخر الظاهر الكبير الخبير القدير كام؟ تبع عدوا كويس. تبع البصير الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر المقتدر الباري العلي الغني الولي القوي الحي الحميد المجيد الودود الصمد الاحد. مش في الاسماء المشهوره. ثمانيه. الواحد الاول الاعلى. دي كلها مش في الاسماء المشهوره ودي اسماء بنصها. كام دلوقتي؟ تسعه. المتعال الخالق الخلاق. عشره. مش في الاسماء المشهوره. الرزاق الحق اللطيف الرؤوف العفو الفتاح المتين المبين. 11. المؤمن المهيمن الباطن القدوس الملك المليك. 12. الاكبر الاعز ذكره. لا استنى احنا بنقول في الاسماء المشهوره الاكبر معز من الاسماء المقيده وذكرها ابن حزم. احنا كل افعل تفضيل غير معرف بالالف واللام هو مقيد. فالاكبر والاعز ما وردتش معرف بالالف واللام في القران ولا في السنه. هو عدى ابن حزم الاسماء لكن ده اللي انا هتعقب عليها بعد كده. المهم الاكبر والاعز ما تعدهمش دول. عدوا في الاسماء اللي هي مطلقه. السيد 13. السبوح الوتر المحسن وكل المحسن المحسن 16. الجميل الرفيق المسعر القابض البسط في الاسماء المشهور. الشافي المعطي 21 اسم. قال بعد المقدم المؤخر وقال المؤخر وبعدين قال الظاهر. دي الاسماء 84 اسم فيهم 21 اسم ذكرهم ابن حزم بنصها ليس في الاسماء المشهوره. ودي احنا ذكرناها في الاسماء 99 كلها. في كم اسم بقى؟ تعالوا شوفوا الدراسه بقى. هذه احصائيه جميله جدا هنقولها لك. ابن حزم جمع الاسماء من القران والسنه 84 اسم على حسب كلامي. وابن حجر جمع الاسماء منين؟ من القران. معايا ولا مش معايا؟ ايه هي الاسماء اللي اتفق فيها ابن حزم مع ابن حجر؟ 68 اسم. هنقولهم بسرعه. الاسماء دي متفق عليها بين مين؟ ابن حزم وابن حجر. الاحد الاخر الاعلى الاكرم الاله الاول الباري الباطن البر البصير التواب الجبار الحق الحكيم الحليم الحميد الحي الخالق الخبير الخلاق الرؤوف الرب الرحمن الرحيم الرزاق السلام السميع الشاكر الشكور الصمد الظاهر العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القدوس القدير القريب القهار القوي القيوم الكبير الكريم اللطيف الله المؤمن المبين المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المصور المقتدر الملك المليك المهيمن الواحد الواسع الودود الولي الوهاب القاهر. دول كام؟ 68 اسم اتفق عليهم مين؟ ابن حجر وابن حزم. عشان اعمل النتيجه ديت ما عرفتش اعملها بايه؟ ولا حتى بالحاسب. الا ان احنا عملنا الاول ايه؟ الاول نحولهم لجدول ونقول الحاسب يرتبهم بقى بجدول وبعد كده نحط بتاع الاسماء بتاع ابن حزم باللون الاحمر والاسماء بتاع ابن حجر باللون الازرق عشان الالوان تظهر. تاخد بالك ازاي؟ لغايه ما فصلنا هذه النتيجه ودي النتيجه اول دراسه تتقال على كلام ابن حجر وابن حزم. انا عايز اوصل لحاجه. طيب عدد الاسماء الصحيحه من السنه اللي أضافها ابن حزم وما ذكرهاش ابن حجر؟ أقول تاني، عدد الأسماء اللي وردت فين وهي صحيحة أضافها ابن حزم وما ذكرهاش مين؟ ابن حجر. الباسط الجميل الرقيق السبوح السيد الشافي القابض المؤخر المحسن المسعر المعطي المقدم الوتر 13 اسم. 16 اسم، حسبتهم بسرعة دي؟ 13. طيب، طب عدد الأسماء الصحيحة من القرآن اللي أضافها ابن حجر وما ذكرهاش مين؟ ابن حزم. 12 اسم، وهي الحسيب الحفيظ الحكم الرقيب الشهيد المالك المقيت المولى النصير الوارث الوكيل القادر. طيب، يبقى دي 12 و13 كام؟ 25. 25 و68 ها 93 اسم ورد بنصهم في القرآن والسنة في الأسماء اللي احنا ذكرناها في الكتاب. يبقى متبقي كم اسم؟ 6. 6 أسماء أهي لسه ما نزلناش. 93 اسم أهم لما جمعنا الأسماء من بعض، يبقى عدد الأسماء الصحيحة التي تضاف إلى مجموع ما ذكر ابن حجر وابن حزم 93 اسم، زائد 7 أسماء لأنهم ذكروا لفظ الجلالة من ضمن الأسماء هو الاسم الأعظم الذي تضاف إلى الأسماء. إيه هي الأسماء اللي تضاف؟ الجواد، الدياد، الرازق، الطيب، الحي، الرفيق، المناء. على نفس منهجهم وعلى نفس طريقهم. يبقى المجموع كام؟ 99 اسم بناء على ما ورد في دراسة ابن حجر وابن القيم. وابن حجر وابن ايه؟ وابن حجر. طيب، عدد الاسماء المقيدة التي استبعدت من الاسماء التي جمعها ابن حجر. احنا استبعدناها لانها مقيدة، 15 اسم. البديع الجامع الحافظ الحفي الرفيع الشديد العالم الغافر الغالب الفاطر القائم الكافي الكفيل المحيط المحي المستعان المنتقم النور الهادي. عدد الاسماء اللي استبعدناها من حزم 3. الاعز عشان موقوف، والاكبر عشان مقيد، والظهر عشان اسم جامع، وهتيجي في التفاصيل ان شاء الله تعالى. هذه هي خلاصه الدراسه اللي وردت عند ابن حزم وابن حجر. يا ريت يا ريت كان اخواننا قرأوها وعملوها عشان بس قبل ما يستعجلوا تكون المسألة واضحة. تعالوا بقى نشوف الدكتور صبري، أنت عرفت التفاصيل هي دي؟ دكتور صبري عبد الرؤوف صبري اللي معلش صبري الجولي بيقول إيه على ابن حجر؟ تعالوا شوفوا. إحنا بنقول اللي حصل ابن حجر سهل، واللي قام بابن حجر قل من نبه إليه، كده برضه؟ مش ده اللي قاله ابن حجر؟ قل من نبه إليه. خليني أجيب لكم الكلام أهو. نتفق، ده كلام الأخ الدكتور صبري المتولي. طولنا عليكم لسه بدري. نتفق كل الاتفاق مع الحافظ رحمه الله في مبدأ، ونختلف معه في مبدأ آخر. أما مجال الاتفاق فهو من مبدأ التتبع القرآني كما فعل الحافظ. جميل جدا. يعني أنت موافق إن احنا نتبع من القرآن؟ نتتبع الأسماء ولا الأفعال؟ الأسماء. هو بيقول لك لا تتبع كله، مش إشكال يعني. ونغتنم المقام لكي ندعو إلى تتبع الأسماء من الحديث الشريف أيضا. اللي هو حديث مين؟ حديث الترمذي. قصده بالحديث الشريف أيضا، مش قصده ما ثبت من النص، قصده حديث الترمذي، لأن هو قال بس يتاخدوه من الترمذي، يتاخدوه من كلام مين؟ ابن حجر. لكن دون حصر، دون حصر انك ما جمعتهاش، دور عليها واجمعها وطلع من سيب الامور عايمه كده. طيب، او تعيين او ترتيب معين. يقول لك لا ما ترتبهاش ترتيب معين. طب عينها. فهذا هو الذي يفتقر الى توقيت. شوفوا بقى الاخ الدكتور صبري بيقول ايه. بقول ان ترتيب الاسماء زي ما الواد اللي جماعه الواد مسلم الجماعه واللي بغنيها المنشد الفلاني والمنشد الفلاني في اذاعه القران والاذاعات والفضائيات. بقول لا الترتيب ده محتاج لتوقيت. طب ما قلتش للناس الكلام ده ليه؟ ما انت من يوم ما انت كنت بتدرس وانت طالب وقاعد ممكن تقول بتقول وراه كمان. ما قلتش للناس الكلام ده ليه؟ والمحتاجه لتوقيت. احنا بنقول بيمثل في الترتيب الشهاده ترتيبها زي ما انت عاوز. المهم تحفظ الاسماء. نحن دورنا في تجاه الاسماء الاحصاء. الجمع والاحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والانشاء. رتبها زي ما انت عاوز. اجدي رتبها حسب ربها في الايات في القران حسب اجتماع الاسم مع الاسم. المهم ما تحفظش اسم الا بدليل ولا تسمي الله بما لم يسمي نفسه. ده مجال الاتفاق جزاك الله خير واحنا متفقين معاك في تتبع الاسماء لكن مختلفين معاك في ان احنا نقوم باحصاء الاسماء من الكتاب والسنه لان الرسول قال من احصاها. احصاها الاحصاء الجمع اول مره في الاحصاء الجمع والتتبع ثم الحفظ ثم الدعاء دعاء المساله ودعاء العباده. ان يقول لك لا الرسول لا يعني ان تحصر الاسماء لا يعني حصر الاسماء الكليه انما الكتاب والسنه طالما اتكتب يبقى سهل حصره. والرسول اراد ان الناس تجمع هذه الاسماء اسما اسما ويتعرفوا عليها ويذكروا الله بها. فالكلام بتاعه هو اللي مستقل دليل وهو اللي مستقل لتوقيت. ده مجال الاتفاق لكن تعال شوف بقى بيختلف مع العلامه ابن حجر فين. احنا قرانا الكلام وبينا مواطن السهو بما لا يدع مجالا للشك. اي واحد مهما كان في درجه طلب العلم هيطلع السهو ده. اما مجال الاختلاف فهو مبدا السرد والاحصاء. بيعيب على ابن حجر في انه ايه؟ احصى الاسماء وسردها. حتى بلوغ 99 اسما على انه البديل الموازي للسرد والاحصاء في رواية الترمذي. يعني ايه رواية الترمذي؟ نسيبها كده وناخد كل اللي فيها؟ يقول لك اه. يا سلام. ابن حجر خلاص علمه لا يصل الى علم الدكتور صبر المتولي في انه قام بالاحصاء وهو بيقول لا غلط انك تعمل الكلام ده. الموازي للسرد والاحصاء في الوقت الترمذي. واقدم على استحياء هذه الاسباب الموضوعيه التي دعتنا الى الاختلاف مع الحافظ رضي الله عنه. اسمعوا الاسباب. انا اتمنى ان يكون صبري هو اللي يرجع للكلام ده. إذا عيب في حقه صراحة يعني. تقول لا الدكتور ذكر أسماء بأدلتها يقول لك لا ده كلام ما عرفش دليل. أسماء بأدلتها ما عرفش دليل ومحتاجة لتوقيت. هذا الاسم وموطن وربنا هو اللي سمى نفسه ده محتاج دليل. طب اسمعوا يا فندم. حصر الأسماء الحسنى يوهم أن ما توصل إليه المجتهد هو المراد في الحديث. الرسول بيقول انا لله تسعه وايه؟ 100 الا واحده، من احصاها؟ بيقول من احصاها؟ الجمع والتتبع ثم الحفظ والدعاء، دعاء مساله ودعاء عباده، مجرد المحاوله نفسها مشاركه في الاجر وربنا سبحانه وتعالى فضل واسع. لكن يقول لك لا لو انت قلت دول 99 اسم واهم ادلتهم يبقى انت كده عينت مراد النبي في الحديث. طب وايه المشكله لما يكون الاسماء ال 99 مطلقه وارده النص و99 اسم مقيد؟ ايه المشكله في كده؟ يقول لك له لان ربنا لو شاء لانزل البيان بعد الابهام وله الحكمه البالغه في شرعه وقدره. ولكن يجب بقى في الحاله دي ان ربنا ينزل الايه 99 بدل ما يسيبنا لاجتهاد فلان. انا ما فيش اجتهاد هنا، انا بقول لك ده اسم وده دليله. اي واحد عاقل بيفهم يقول لك هذا الاسم وده دليل وده النص اهو. ورد الاسم بنص لا انا سميته ولا استقيته. اللي سمى نفسه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. محتومة. يقول لك لا ده مجتهد. يا اخي انا اجتهدت في ايه؟ انا بقول لك هذا الاسم ودليله. جمعته بس. حطيته طلعت لك الاسم ودليله اهو. يقول لك ده انت مجتهد. انا اجتهدت في جمع والاحصاء الاسماء يبقى دلتك. انا مش عارف الفهم بيجي منين من كده. مش عارف حكايتي ازاي. بلاش دي. بيقول تعيين الاسماء الحسنى يوهم ان الاسماء التي عينها المجتهد هي المرادة دون سائر الأسماء التي تتفق معها في الأصل اللغوي مثل العالم دون الأعلم والعلام. بقول لك إن هو الكلام ده بيتكلم بناء على إيه؟ على إن ابن حجر لأنه جمع الأسماء وحاول أن يجمع المطلقة أولا فيفهم من كلامي ان ابن حجر ينفي الاسماء المقيده، وهو فاهم من كلامي كده ان انا قلت في 99 مطلق، يبقى ايه المقيد دي مش من اسماء الله الحسنى. يقول لك فيه مقيد يذكر مقيد وفيه مطلق، 99 مطلق 99 مقيد، هو اللي فاهم غلط، وبدا يعقب على ابن حجر بمثل هذا الكلام. شوف بقى الكلام اللي بيقول، يقول ترتيب الاسماء الحسنى ترتيب بمحض الراي والاستحسان يوهم ان من اراد ان يدعو الله عز وجل بها فعلي ان يلتزم بالترتيب في النظام الذي سلكه المجتهد. هو متخيل ان فلان الفلاني لما بينشد الاسماء الحسنى ويغنيها في التلفزيون ولا في الاذاعه ان ده دعاء الله عز وجل باسماء، ده هما بينشدوها عشان الاطفال يحفظوها والناس تحفظها وتعرف الاسماء ثم تدعو الله بها على حسب ما يناسب حال العبد في كل موقف، مش الترتيب نفسه دعاء. شوف الفهم، يقول لك او ترتيب الاسماء الحسنى محض الراي والاستحسان يوهم ان من اراد ان يدعو الله عز وجل بها فعليه ان يلتزم بالترتيب في النظام الذي سلكه المجتهد. طب والوليد المسلم لما اجتهد 1000 سنه وفقت ليه؟ وربطت الاسماء معهم ليه؟ تفهم ازاي؟ فعلى سبيل المثال ذكر الحافظ اسم القهار، وبعد 45 اسم ذكر القاهر، وهما من اصل لغه واحد، ولذا فهو لم يثبت على منهج معين حتى في الترتيب. ماشي، لكن الاخطر بقى الكلام اللي هو بيقف فيه على اهل العلم. يقول لك ايه؟ بيقول اقرار، اسمعوا يا اخوانا، ودي الحاجه اللي تزعل صراحه، يعني ان احنا بنقول اهل العلم المفروض يكون بينهم من بعض احترام، اقل ما يمكن يا اخي ان تحسن الظن وتتصل وتتكلم. انا والله لو هو عمل البحث ده لا اروح واقعد تحت رجليه واقول له عشان خاطري فهمني. لكن شوف بيقول ايه، اقرار مبدا السرد والاحصاء اجتهادا، هي المفروض اجتهادا، اقرار مبدا السرد والاحصاء اجتهادا، ما اجتهادا، يؤدي الى فتح باب شر لا يمكن اغلاقه. يا ستير يا رب، يعني ان واحد يجمع الاسماء وينفذ مراد النبي عليه الصلاه والسلام اللي يقول من احصاها ويدعو الناس الى تتبعها واحصائها، والاقرار مبدا السرد والاحصاء اجتهادا يؤدي الى فتح باب شر لا يمكن اغلاقه. فان الحافظ امام الائمه وعمده شراح الحديث النبوي، ماشي، وفتح باب شر، لكن الباب بمثل هذه المحاوله اللي هي فتحت باب الشر اللي عمله ابن حجر يكون قد فتح لناقص الاهليه. شايفين التلميح؟ في علوم الغايه وعلوم الوسيله، يعني علوم غايه وعلوم وسيله ناقص الاهليه فيها. مين المقصود؟ طبعا وقد وقع للاسف الشديد ما كنا نقشاه، الدكتور محمود اللي فاقد الاهليه ذكر الاسماء المطلقه وحذف عشرات الاسماء. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يهديك يا دكتور صبري ويهدينا معاك، اللهم امين. ومهما يكن من امر، فان روايه الترمذي ومحاوله الحافظ هما الاولى في نظري، او هما الاولى في نظري عند اجراء اي بحث على اعلى مستوى لغوي. وقد اقترحنا المعالجة بإيجاز وتركيز من خلال هذا الجدول الذي صممناه في 3 شعب. وبدأ يسرد الأسماء اللي أوردها ابن حجر وأوردها مين؟ الوليد بن مسلم وابن حازم، اللي ذكر 15 اسم من السنة بنصها. دي ملهاش اعتبار عندك يا دكتور صبري؟ ما أنا بقول لك يعني. وبعدين بعد إيه؟ بعد اسماء الله الحسنى رساله لمين؟ المسجد، اداره المسجد، وصلوا لي دي للشيخ محمد فتاح. يعني كان بقى كشف خطير للامه الاسلاميه، هيدمر تدمير كامل بحث الدكتور محمود عبد الرزاق. جزاك الله خير، ربنا يجعل ميزان حسناتك، واسال الله ان يرزقني واياك الاخلاص والعمل ابتغاء مرضات الله. طبعا والله أنا عارف أنت مستعجل عايز تسأل أسئلة كتير، إحنا لسه لغاية دلوقتي في المقدمة ما اتكلمناش لسه عن الموضوع. الموضوع هياخد له حوالي كمان 5 محاضرات لغايه ما نوضح المساله بتفاصيلها، بحيث ان اخواننا، عشان كده انا بقول اهو وبنبه اخواننا اللي ما لهمش تخصص من الدعاء اللي لهم مكانه في قلوب الناس لا يقحموا انفسهم في هذا الموضوع الا بعلم، او يرجعوا الى من سكن البحث، والا كل واحد يتحمل مسؤوليه. فاحنا بنقول الكلام ده بمحبه والله، لان احنا بنحترم المشايخ ونجلهم. طالما اني بحترم تخصصك يبقى تحترم تخصص الشباب اللي كتب الكلام ده. ده راجل بتاع علم لغه. احنا قعدنا حياتنا نقضيها في اسماء الله وفي صفاته، في ابحاث القضاء والقدر. لو في حاجه تعمل فاهم، انما بالاسلوب ده انك تشوش وتبعت للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ابعت واكتب واطبع كما تشاء، وستعلم ان الحق ابلج. هذا الاسم ولا دليله، انما رايح تصحح لي حديث عشان كل ما هنالك. اهو دي المحاولات كلها، الاخ من العرفه والشيخ المطير، كل اللي بقلوب محاوله يائسه علشان يصححوا الاسماء ال 21 اللي مع الجريمه بس. ليه؟ اما تلاقي الاسماء وادي ادلتها، انت عايز اكثر من كده؟ ايه اللي انت عايزه؟ احنا بنقول لك الاسماء الحسنى الكليه غير محصوره بعدد معين. اللي ورا في الكتاب والسنه ادي 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد. عندك زياده طلعها وضيفها وتعبد لله بها، ما بقولكش حاجه. بس ده البحث اللي عملناه بعد مشقه طويله يعلم الله عز وجل مقدارها. الان سنبدا بقى في الحديث عن القواعد والضوابط والشروط اللي اتكلم عنها الاخ الدكتور المطير، وبقول ان انا اخترعتها. يعني حتى الالفاظ بتقول هنا. في الفاظ اجتهد الشخص في كذا، لكن يقول لك لا الدكتور محمود ده بالشروط ده اخترعها اختراعا من عنده. هتشوف مين اللي بيخترع؟ والله العظيم ثلاثه هتلاقوا اختراعات والله ولا الذره. اختراعات جامده قوي موجوده في كلام الدكتور المطير. وانا هبين لك الدليل. انا بقول لك شروط وضوابط اتكلمنا كمثال من ابن حجر وابن حزم. واجماع من اهل السنه والجماعه ما عدا المعتزله على قضيه ثبوت النص وعلى ميل الاسم. اجماع. لكن اللي هو محتاج بقى ان احنا نقول عليه اختراع، واختراع بجد، ان يجي واحد يالف في اسماء الله، يالف تاليف من راسه نحتا من عقله اللي قاله الدكتور المطير والاستاذ محمد او منير عرفه، ومعاهم الاخ الفاضل اللي بيدرس مع عدد دعاه المنصوره محمد جبر. طيب صلوا على رسول الله. نبدا البدايه من هنا بقى. ايه يعني التوصيف على الاسماء؟ علماء الامه المعتبرين اللي لهم وزنهم في العالم الاسلامي. ومش كده وبس. هجيب لكم جميع اراء المذاهب اللي موجود، صوفيه، اشعريه، وشافعيه، وحنابله، ومالكيه، وشيعه. كله. شوف رايهم ايه؟ بنص كلامهم. وايه معنى كلمه التوقيف على النص؟ لا، والمفاجاه الحلوه بقى. فتوى اللجنه الدائمه للبحوث العلمية والإرشاد في السعودية. شوف الشيخ ابن باز والمجموعة اللي معاه اللي يسلوا المسلمين في وقتها، اللي ساعتها كان إفتاءهم ساعة ما يقولوا حاجة الكل يقول أمين. اللي هم المشايخ دلوقتي يقولوا شيخي الشيخ ابن باز، وشيخي الشيخ ابن عثيمين، وشيخي الشيخ مش عارف فين، ويعد مشايخ ما لهمش أول ولا آخر. أدي مشايخ اللي بتتكلم عنه وأدي إفتاءهم. صلوا على رسول الله. علماء الأمة اتفقوا على اختلاف مذاهبهم أنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة بذكر أسماء الله نصا دون زيادة أو نقصان، وأن العقل لا يمكنه بمفرده أن يتعرف على أسماء الله التي تليق بجلاله. فتسمية رب العزة والجلال بما لم يسمي به نفسه قول على الله بلا علم، وهو أمر حرمه الله على عباده. يقول الله تبارك وتعالى:

هات لي منديل بعدين. ها 358. شوف كل اللي بيقال هنا طالما هو موجود على الحاسب هتلاقيه منسوخ، يعني مش كاتب، لا منسوخ من النص. وانتوا عارفين يعني ايه منسوخ، بتحدد النص وتقول له انسخ والزق بس، يعني ماليش دخل في الموضوع. كوبي وبيست. فلم يجب الزبير انه قال لابي الحسن الاشعري لما منعت ان يسمى عاقلا وجدت ان يسمى حكيما. قال الاشعري لان طريقي في ماخذ اسماء الله الاذن الشرعي دون القياس اللغوي، فاطلقت حكيما لان الشرع اطلقه، ومنعت عاقلا لان الشرع منعه، ولو اطلقه الشرع لاطلقته. الحكايه ما فيش فيها قياس، او واحد يقول لك لا احنا نسمي ربنا استقاقا من الاسماء، او زي الاخ محمد جبر يقول لي ايه، هات لي الورق بتاع الاخ محمد جبر، هات شوف عندي هنا ولا هاته. جاي كل حاجه جاي، مش ولا فقره الا معاك. لان انا لما قرات الكلام تبين لي ان اللي كتب هذا الكلام لا اجهد نفسه ولا كلف خاطره ان يجي يبحث زي ما بحث الدكتور محمود ويطلع من كتب ويستخرج من بطون الكتب للناس الاسماء بعد الله. لا انا هو جه الكتاب وقرا، والله مش عاجبني الكلمه دي، لا الكلمه دي مش عجباني، لا لا لا لا ده الراجل هنا بيخرف، لا يا شيخ ارجع احسن. وما اود بعد قراءه هذه الرساله ان تراجع بحثك وان تبين الناس ما تراه فيها صحيحا حتى يكون التراجع من فضيلتكم، فهو لا شك ابلغ واحسن. يعني جزاك الله خير، جزاك الله خير. وختاما اخي الحديث، فانك ما اتيت في نهايه البحث لترد العلم الى الله شان كل من يجتهد في مساله، ولكن الطامه الكبرى والتي اعتبرها اكبر واعظم خطا في هذا البحث انك قطعت بصحه رايكم خطا راي غيرك. يا سلام، انا بقول لك الاسم هو دليله، ايه الخطا اللي في كده؟ هو اللي بيسميك رب ليه؟ انت زعلان انني بقول لك ربنا سمى نفسه بهذه الاسماء؟ اسمع بس، ظنا ان الحاسوب اعلم وافهم من علماء السلف رحمه الله. شوف الحاسوب واحد، والله والله شيخ من المشايخ بيقول لي يا دكتور محمود الزراير دي كل زرار بيعمل وظيفه ولا بتاع؟ قلت له كل زرار بيعمل 10 وظائف مش وظيفه واحده، والزراير الكتير اللي قدامك دي ده يا عم عايز حكايه ثانيه دي. هو الشيخ نفسه ربما لا يحسن ان يفتح الكمبيوتر او يتعامل معاه، والواحد قاعد 14 سنه يتعلم ويصبر ويتحمل قساوس التعليم لدرجه ان ممكن ولد قد كده من دور ولاد الواحد، ويقعد يعلم في الواحد ويصبر عليه واحد عشان اتعلم شيء افيد بيه نفسي وافيد الامه الاسلاميه. المهم احنا بنقرا في الخاتم، احنا عايزين النص اللي نقوله بس ده جت في ايديا يعني. والطمه الكبرى التي اعتبرها اكبر واعظم خطا في هذا البحث انك قطعت بصحه رايك وبخطا راي غيرك ظنا ان الحاسوب اعلم وافهم من علماء السلف الصحيح. وده اله وده بيسمى رضي الله عنا عن السلف الصالح وعنا معهم اجمعين وعنك يا شيخ محمد ربنا يهديك. كما اود له ان الفت نظر فضيلتكم الى ان اشتقاق العلماء اسماء من بعض الافعال تم على اساس متين، اللهم صل على النبي، اذ انه لم يتم اشتقاق الاسماء بدون قاعده، وانما بقاعده لعلها اقوى وابلغ كثيرا من كثير من القواعد والضوابط التي رايناها في اثبات الاسماء، وخاصة أنك لم تأتي بقواعد توقيفية في هذا الشأن. أنا جايب الكلام ده مخصوص عشان أرد على كلامك. علماء الأمة كلهم لو كان هذا الشخص يعلم ما قال هذا الكلام، يقول لك إيه؟ فعلى سبيل المثال تم اشتقاق أسماء من أفعال الجلال التي لا يمكن أن يفعلها إلا الله عز وجل. وكانت هذه قاعدة وعليه تم اثبات المحيي المميت. هل المحيي اخذ اشتقاقا؟ ابدا. المحيي اخذ اسما نصا وهو اسم مقيد، ان ذلك لمحيي الايه؟ طب قول اخذها استقرار. طب والمميت اخذها من فعل. طيب المحيي يقول لك لم ينسب الى غير الله تبارك وتعالى. طب ايه رايك في قول الله تبارك وتعالى: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما ايه قتل الناس ومن احياها. اللي نسب الاحياء لمين؟ احنا ولا ربنا؟ يقول لك لا، لم تنسب الى غير الله. مين اللي نسب الاحياء لهنا؟ انا ولا ربنا؟ الراجل بيتكلم مش عارف. اسال الله تبارك وتعالى لا من اجل ذلك واحيي الموتى. لا كتير في القران. احنا ما هو ممكن الفعل ينسب الى الشخص والفعل ينسب الى بعض الشخص، لكن لو نسب الى الشخص فهو فعل يليق بالشخص، ولو نسب الى رب العزه والجلال فليس كمثل شيء في فعله. فمبدا توحيد الاسماء والصفات خاطي عليه. انا مش عارف الطلبه اللي هيتعلموا تحت ايده هيطلعوا ازاي، هيفهموا التوحيد ازاي. هي المساله يا اخوانا فوضى. مبدا التوحيد في الاسماء الحسنى ان ما ينسب الى الله من الاسماء والصفات يختلف عن ما ينسب الى العبد. السميع والبصير والعليم كل الاسماء الحسنى لو نسبت الى الله فليس كمثل شيء فيها ابدا. مش تقول لي احنا اشتقينا من اسم اللي ينسب الى الله ولا ينسب الى غيره. انا دورت على الكمبيوتر فين؟ في حاجات كتير من اللي قالها في بعض المواطن لقيت 500 موضع ولم ينسب الى الله. زي ما اقول لك الباعث بس اهو، بيقول ايه من ضمن الحاجات اللي ذكرها اهو المحيي قال الباعث مثلا. الباعث بيقول لك الباعث لن ينسب الا الى الله. اكتب كده كلمه بعثة وابحث عنها، الكمبيوتر هيطلع لك 600 موضع منسوبه الى العباد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا، بعث فلان كذا وكذا. تاخد بالك ازاي؟ هو الباعث بس انه يبعث من في القبور ولا الباعث لكل حاجه؟ لكن مش اسم. لو ورد اسم هقول لك اسم، دي فعل انت اللي محولها لاسم، ولا الولي المسلم ولا فلان من الناس. فانا مش عارف والله ماذا يقال لاخواننا الاعلام الافاضل اللي بس مجرد ما يروح يشوش عند المشايخ، خد يا شيخ ده رد على الدكتور محمود، والشيخ ياخد كلامه ويقول فلان وفلان وفلان وفلان. يا شيخ تعالى نتكلم، لو اسمي ما ثبتش وانا ذكرت اسم ما هو صحيح قول لي وانا ارجع. يقول لك لو قرات الكتاب لا ما قراتوش. طب ما تيجي تشوف الاخطاء ايه تقول لي عليها، تقول لي ما يجي معايا الشيخ فلان. الله اكبر. الشيخ فلان هيقريك. معلش اعذروني ان كنت بقول الكلام ده ليه؟ لان انا عايز واحد اعرف اتكلم معاه. بس هي دي القضيه. تعالى نتفاهم انما بس التشويش وخلاص. وبعدين يقول لك ايه؟ لا ما تجيبوش الدكتور محمود في قناه الناس. طب خليه قناه الناس يشبعوه بها دي. ربنا يعين. انا حابب اتكلم بس على او حاجه هنقف عندها علشان نختم الحلقه. اتفضل. من ايه؟ هو كل الكلام اللي بيقول لك هقوله لك دلوقتي. اصبر ما تستعجلش. انت مستعجل على ايه؟ انا جايب لك كلام اهل العلم بحيث ان انت هتقول كفايه. هقعد اقرا لك بس كفايه. كفايه بلاش كده، مش اكتر من كده. احنا اتكلمنا عن نقطه مين؟ هل يقول بالاشتقاق؟ رب. انت رد انت. لا. تعالى بقى الموقف المتكلمين اتباع ابي الحسن الاشعري. المتكلمين موقف مين؟ المتكلمين اللي بيمثلهم الازهر. هل بيقولوا في الاسماء بالاشتقاق ولا بالتوقيف على النص؟ هم في الصفات يقول لك لا مفيش توقيف، هم سبع صفات والباقي خد راحتك. قال فخر الدين الرازي في مسألة 604، فخر الدين الرازي: منهجه في الأسماء أحسن من منهج هؤلاء. في التفسير الكبير الجزء الخامس صفحة 152 يقول: مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقيفية لا قياسية. ما ينفعش فيها القياس. ما ينفعش ادي الفعل واحول الاسم. ليه؟ اسمع، فقوله تعالى اولا اذكروا الله، لا اله الا الله، هو اللي يقول واحنا نقول لا اله الا الله. الرجل فقوله اولا اذكروا الله امر بالذكر، يا ربنا بقول اذكروا الله، وفي موضع ثاني وقوله ثانيا واذكروه كما هداكم، امر لنا بان نذكره سبحانه بالاسماء والصفات التي بينها لنا، وامرنا ان نذكره بها لا بالاسماء التي نذكرها بحسب الراي والقياس. واضح ولا ما فهمتهاش دي؟ واضحه؟ فاهمينها يا اخوانا ولا صعبه دي؟ اعيدها تاني. الرازي لو قال الكلام ده على باب الاسماء اللي باب الصفات اللي قاعد يأول فيها ويقول لك استوى استولى والنزول نزول الرحمه والمدين الامر، كان ريحنا لو مشي على الطريقه دي. اشمعنى باب الاسماء تاخدها وباب الصفات تقول لا؟ هو بيقول في الاسماء والصفات، لعل هذا من اخر ما كتب. لكن ها الرازي مات قبل، تاب قبل ان يموت وعاد الى مذهب السلف الصالح، قال لقد جربت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي علينا ولا تروي دليلا، ورايت اقرب الطرق طريقه القران اقرا في الاثبات الرحمن على استوى الى اخر ما ذكر. لكن شوفوا شوفوا الجمال. قل مذهبنا ان اسماء الله تعالى توصيفيه لا قياسيه، فقوله اولا اذكروا الله امر بالذكر، وقوله ثانيا اذكروه كما هداكم امر لنا بان نذكره سبحانه بالاسماء والصفات التي بينها لنا، وامرنا ان نذكره بها لا بالاسماء التي نذكرها بحسب الراي والقياس. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. وقال ايضا في التفسير الكبير جزء 22 صفحه 49 على حسب الترقيم الحاسوب، السؤال الثاني، هو بيسال سؤال، هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله وفتناك فتونا؟ واضحه دي ولا لسه؟ شايفين السؤال؟ الاخ بيقول ده قاعده متينه في الاستقاق، الله يعينك. بيقول السؤال هل يصح، علم انت الكلام ده للطلبه وتحمل مسؤوليته قدام ربنا. هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله وفتناك فتونا؟ والجواب لا، لأنه صفة دم في العرض، وأسماء الله تعالى توقيفية لا سيما فيما يوهم ما لا ينبغي. يعني الأصل التوقيف، خصوصا الاسم ممكن يوهم ما ينبغي. ده مين؟ الأشعري المتكلم مش السلفي اللي بينصر سنة النبي عليه السلام ورئيس لأنصار السنة. المواقف لعضد الدين عبد الرحمن الإيه مثلت 756 ولا من المتكلمين الاشاعره، الجزء الثالث صفحه 306. تسميه الله تعالى بالاسماء توصيفيه يتوقف اطلاقها على الابن فيه، وذلك للاحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك، والذي ورد به التوصيف في المشهور، يعني الرسول قال 99 99 اسما فلنحصيها احصاء نجمعها اسم اسم زي ما هي. واضح الكلام ده ولا ناس من اخواننا قاعدين صعب عليهم الفهم؟ انا متخيل انت معايا يا اخي، فاهم المساله. طيب ده كلام مين؟ الاشعريه المتكلمين. هذه الحاجه الغريبه يا اخوانا، يعني انا لما قابلت الدكتور على جمعه، الرجل لم ينكر الامر بل سعد به، وحتى الان واحد بيساله في مساكن الشيراتون كان بيسجل في قناه الرساله، له برنامج قناه الرساله كده في الفتوى وكده، فبقول له الوقت الدكتور محمود عمل اسماء، الاسماء 99 جمعها وشال اسماء وحط اسماء. الاخ اللي سال هو اللي بيقول لي، بيقول له انا قلت للدكتور محمود ان الموضوع ده هيعمل لك مشكله كبيره جدا، واصبر شويه لان هتواجه مشكله، لكن ده العيب في الناس، هنعمل في الناس ان اتعودت على حاجه مش عارفه تغيرها. ده كلام الدكتور علي جمعه مفتي الجمهوريه، الراجل مع انه على المنهج الاشعري والرجل بيدرس اللي في الازهر وبيتبناه ويرى انه الحق، لكن ما انكر في قضيه الاسماء، الاسماء بالذات. ليه؟ لان هم بيقولوا ان الصفات، باب الصفات لازم فيه دليل قطع الثبوت، يا قران يا متواتر. طب روايه الوليد قران؟ قولوا ما يكونش قران يا اخوانا، احنا مخدمين بالنا. حديث متواتر، هم الناس كانت فاكرها ده قران بالظبط، لان بتطلع في نهايه المصاحف. يكونش حديث متواتر؟ لا. حديث صحيح في صحيح البخاري؟ لا. يكونش في السنن وصححه الشيخ الالباني؟ لا. حديث ضعيف؟ لا. ده اضراب من كلام الوليد بن مسلم. يبقى الاسماء هنا عايزينها توقيفيه على الوليد بن مسلم. يا اخي انجاز ان يكون توقيف على شرط. طيب ده لو انا جايب الاسماء اشتقاقا ممكن تصح الحق، لكن اقول لك ده اسماء بنص التوراه والقران والسنه، انت بتجادل في ايه؟ هذا كلام المتكلمين في هذه القضيه. ناتي الى موقف مذهب، موقف امام مذهب اهل الظاهر الامام ابن حزم، وحنقف عنده، وبعد كده نتكلم على موقف الصوفيه، وبعدين موقف مين؟ علماء اصول الفقه، الجماعه اللي هم علماء الاصول، وبعد كده مذهب المالكيه ومذهب الشافعيه ومذهب الحنابله ومذهب الشيعه. الشيعه دول الاسماء توقيفيه بس مش على النص، على النص بس. النص ده جاي منين؟ من اولي الامر، الامام الغائب محمد بن حسن العسكري او الائمه. الائمه يدولنا الاسماء واحنا نقول اسماء، انما واحد يسمي نفسه يسمي ربنا هو اشتقاقا؟ لا. الشيعه اللي يقولوا الكلام ده. وبعدين فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء، الفتوى رقم 3862، يا ريت يقروها على ما نبقى نيجي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله عز وجل. انا هكتفي بذلك عشان انا حاسس والله لو قعدنا نتكلم ثلاث ساعات او اربعه هنقعد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.